ولا نفقه. فالصحيح أنه أن حجه صحيح، ولكنه لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة لا في عبادة ولا غيرها، بل الواجب عليه أن يتخلص منها. نعم. عندكم أسئلة؟ سيادة الشيخ، ما حكم الذي يرص رجليه في الصلاة؟ ما حكم الذي يرص رجليه في الصلاة؟ يرص رجليه. يرص رجليه في الصلاة يعني؟ يعني الرجلين يتلاطم؟ إذا قام الإنسان في الصلاة فإنه يفتح قدميه، لكن فتحا عاديا ليس كما يفعل بعض الناس يعني يفحج رجليه، هذا ليس بسنة. وما ورد عن الصحابة أن الواحد منهم يلصق كعبه بكعب صاحبه فإنه يعني بذلك أنهم يتراصون حتى يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولم يقل الصحابة إنهم يفتحون أرجلهم ويفرقونها، بل تبقى الرجل طبيعية لكن يتراص الناس حتى تلتصق أكعوبهم بعضها ببعض وكذلك المناكب. هذا في حال القيام. أما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى الرجلين بالأخرى، لأن هذا هو كان سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السلام. السلام. فضيلة الشيخ حفظكم الله. نعم. السلام. ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد العظم، وهل هذا الأثر صحيح؟ هذا الله أنه يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، ومعناه أن الناس إذا اختلفوا في شيء فإن السواد الأعظم يعني الأكثر أقرب إلى الصواب، ولا يعني ذلك أن قول الأكثر هو الصواب على كل حال، بل هو أقرب، وقد يكون الصواب مع الأقل. ولهذا يتبين هذا الحديث فيه شيء من النظر من جهة حتى من جهة المعنى. تطريش الطفل نجس ولا طاهر؟ نعم. تطريش الطفل نجس ولا طاهر؟ ما صحيح. هل هو طاهر ولا نجس؟ لا، الصحيح أنه طاهر. تطريش الصبي على الثوب الصحيح أنه طاهر، وذلك لأنه ليس فيه دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة والحل حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا طرش الصبي على ثوب أمه لا يلزمه أن تغسله، لكن إن غسلته فهو أفضل احتياطا. نعم. أحسن الله إليكم. فضلت الشيخ، من جاء من بلد دلم الحج ثم تحطم الطائرة هل يعتبر حاجا؟ كيف؟ جاء من بلده فتحطمت الطائرة وغرقت السفينة، هل يكون يعني هلك؟ هلك قبل أن يحج. إذا هلك من سافر الحج قبل أن يحرم فليس بحاجة، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله. أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي